بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبفضل الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن شرع لهم الطهارة، طهارة الحسية والطهارة المعنوية. فالطهارة الحسية في التوبة والرجوع إلى الله تعالى والاستغفار والقيام بما أوجب الله تعالى والتوحيد، هذه طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأخبار والأنجاز والأحداث. ومن هذه الطهارة الحسية الغسل، شرعه الله تعالى وأوجبه في أحوال كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. ولا يقبل الله تعالى من أحد صلاة ولا طواف ولا قراءة قرآن بالنسبة لمن كان عليه جنابه إلا بعد التطهر من الحدث الأكبر. وكان في أول الإسلام قد شرع الغسل من الجنابة إذا أنزل فإنه يشرع له أن يغسل، بل يجب عليه الغسل أن يغتسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، أي الغسل بالماء من الخروج، من خروج الماء الذي هو خروج المني. ثم نفسخ ذلك بهذا الحديث الذي بعده، فأصبح الغسل يجب على من جامع زوجته، أو على من حصل منه التقاء الختانين، سواء أنزل أو لم ينزل. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس بين الجعبين الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: فقد وجب الغسل. نعم. فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وان لم ينزل. هذا الحديث يذكر اهل العلم لانه قد نسخ الحديث الاول، لان الحديث الاول الماء من الماء هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ كما ذكر المحققون من أهل العلم بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث أن الجماع إذا حصل فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قوله عليه الصلاة والسلام في بيانه صلوات الله وسلامه عليه: كان بين شعبها أربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. الأربع هي اليدين والرجلين، وقوله جهادها أي المعالجة والاجتهاد في هذا العمل. وإن لم يحصل الإنزال فإنه يجب عليه أن يغتسل، ولهذا عبر فيه ببعض الأحاديث بالتقاء الختانين، فإذا حصلت يعني المعالجة في هذا فإنه يجب عليه أن يغتسل، ويجب عليه أن تغتسل سواء أنزل حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قالت اغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشخص؟ هذا فيه التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام وفي حسن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعدم امتناعه من إجابة هذه المرأة، لأن الله أرسله عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، فهو يعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه على أي حال كان. ويدل الحديث كذلك على حرص الصحابيات في طلب العلم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في الدين. وثبت في البخاري عن مجاهد أنه قال: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. هذه المرأة أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدلت قبل كلامها بمقدمة طيبة فيها الأدب وفيها الاعتذار وفيها البيان لأنها تستحي، لكنها أرادت أن تتفقه في دينها. وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة إذا احتلمت من غسل؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة مختصرة، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فقال عليه الصلاة والسلام لها: نعم، لكن قيده إذا رأت الماء. هذا يدل كذلك على أن النائم إذا رأى لأنه قد احتلم سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه عليه أن يغتسل إذا رأى الماء، إذا رأى الماء هو ماء المني. ويدل كذلك على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وترى بمنامها ما يرى الرجل، ويدل على أنه يحصل منها أحيانا الماء في الاحتلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قد أنكرت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قالت: هل يكون يعني من المرأة احتلام أو كما قالت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فمما يكون الشبه، يعني شبه الولد، يكون أحيانا يشبه أباه وأحيانا يشبه أمه، هذا يحصل بتقدير الله تعالى من هذا الماء الذي يخرج. هذا فيه بيان منه عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا بأنه قد احتلم في النوم فإن عليه الغسل إذا رأى الماء. قد ذكر أهل العلم أن الإنسان قد يستيقظ ولا يذكر احتلاما ولا ويرى شيئا، فإن استيقظ وقد رأى بأنه قد احتلم ولم يرى شيئا فلا غسل عليه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. وإن استيقظ من نومه ورأى بللا فتيقن بأنه مني وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يتيقن بل تيقن بأنه ليس بمني فإن عليه أن يغسل ما أصاب هذا البلل لأنه من البول، وعليه أن يغسل كذلك ما أصاب من الثوب أو من الثياب أو من السراويل. وإن لم يتيقن شك في ذلك، هذه مرتبة ثالثة، لم يعلم هل هذا مني أو هل هذا بول أو هل هذا مذي، فذكر أهل العلم بأنه ينظر إلى حاله قبل نومه، فإن كان يفكر في شيء في المداعبة أو كان عندهم مداعبة أو كان يفكر في أهله أو غير ذلك فإنه يعتبر هذا مذيا، عليه أن يغسله لأن المذي نجس ويغسل ما أصابه ولا يغتسل. فإن لم يذكر شيئا من ذلك وإنما رأى بللا ولا يدري هل هذا مذي أم يكون مريا أم بولا لا يدري. فقالوا في هذه الحالة من أهل العلم من قال بأنه عليه أن يغتسل احتياطا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنهم من قال لا لا يغتسل لأن هذا لم يتيقن بأنه جنابه. والأقرب والله أعلم أن الإنسان إذا استيقظ ولم يذكر احتلاما ولم يفرق هل هذا مني أو هذا بول أو مذي، الأقرب والله أعلم أنه يغتسل، قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن حزين. هذا الحديث ذكر أهل العلم بعض المحققين أنه لا بأس به وأنه يدل على الاغتسال من هذه الأربع، الاغتسال من الجنابة، وهذا بالإجماع لا شك فيه أنه من الواجبات التي لا يقبل الله الصلاة إلا بعد التطهر وبعد الاغتسال من الحدث الأكبر. كان يغتسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وهذه الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب الغسل من الجنابة. كذلك يدل على غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة ورد في أحاديث وستأتي إن شاء الله وأنه سنة، ومنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بأنه سنة مؤكدة مؤكدة ينبغي أن لا يترك، ومنهم من قال بأنه يجب على العمال الذين فيهم روائح كريهة وأصحاب الصناعات حتى لا يؤذي المسلمين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك الأمر الثالث الاغتسال من الحجامة، الاغتسال من الحجامة سنة لهذا الحديث، فإن خروج الدم ربما يضعف الإنسان، فإذا اغتسل من الحجامة حصل له النشاط وحصلت له القوة. والأمر الرابع الاغتسال من غسل الميت، من غسل الميت، فإذا غسل ميتا فإن الصواب في ذلك أن غسل من غسل الميت يكون مستحبا لا يكون واجبا، لما ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحديث الذي ذكر بعض أهل العلم بأنه لا بأس بإسناده، فالاغتسال من تغسير الميت سنة. نعم. ولأنه إذا غسل الميت يحصل له الكسل والخمول وتذكر الآخرة وتذكر الموت، فإذا باشر تغسيله واغتسل يعيد له نشاطه وقوته على عبادة الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أمامة الحجاج عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث من أهل العلم قال بأنه يدل على اغتسال الكافر الذي دخل في الإسلام، واستدلوا بحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه قيس بن عاصم وأراد أن يسلم، فقال أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، فقالوا بأنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لأمره عليه الصلاة والسلام لقيس بأن يغتسل بماء وسدر. أما حديث تمامة رضي الله عنه فإنه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الذي اغتسل بنفسه، وقصة معروفة في البخاري وغيره من كتب الحديث أنه أتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه في سارية من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بربطه، ثلاثة أيام ربطوه، ويمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مر عليه في اليوم الأول قال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت أو فخذ ما شئت. فترك عليه الصلاة والسلام، وجاء في اليوم الآخر ورد عليه مثل ما رد عليه، قال له فرد عليه مثل ما رد عليه. وجاء في اليوم الثالث وسأله عليه الصلاة والسلام وهو يرغب في إسلامه لعله أن يسلم، قال إن تقتل تقتل أدم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب مع الماء تعطى ما شئت. فقال أطلقوه، أمر بإطلاقه، فترك النبي عليه الصلاة والسلام وأدبر وذهب إلى النخل واغتسل، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فوالله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض بلاد أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد إلي، قال والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، فمرني بما شئت، رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر بأنه قد جاء معتمرا على دين قومه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ودله على أن يعتمر على دين الإسلام، فكان يطوف بالبيت وكان يسمع بعض المشركين يقولون صبا صبا ثمامة صبا، يعني خرج من دينه، فقال والله ما صبوت بل أسلمت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا والله لا يأتيكم حبة مما كان يأتيكم من اليمامة حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى بلاده وأمر بقطع الإمداد إليهم والأطعمة وأن لا تجلب إلى مكة، فأصابهم الجوع وأصابهم البلاء، حتى كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلبوا منه، قالوا قتلت الرجال في بدر وقتلت النساء والأطفال للجوع، فاكتب إلى ثمامة، فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بفك الحصار. هذا خلاصة قصة ثمامة رضي الله عنه. فالخلاصة أنهم قالوا بأنه يدل على وجود اغتسال الكافر لحديث قيس بن عاصم، أما هذا الحديث فهو من يعني فعل ثمامة رضي الله عنه، ولكن ذكر أهل العلم بأن الجم الغفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وكانوا على الكفر لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال من الجنابة، ولو أمر كل شخص أسلم ودخل في الإسلام بأن يغتسل لكان ذلك متواترا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا عن طريق التواتر، ولكنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، بحيث أنه لم يحفظ عنه أنه يأمر كل إنسان بعينه أن يغتسل. فقال أهل العلم بأن هذا يدل على السنية، وأن الكافر إذا أسلم سحب له أن يغتسل، غسل الإسلام من باب الاستحباب لا من باب الوجوب الذي يجب عليه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن المنذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل الغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث الأول يدل على وجوب غسل يوم الجمعة، وأنه واجب على كل محتلم أي كل بالغ، يجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة لهذا الحديث، لأنه يدل على الوجوب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. ولكن الحديث الذي أتى بعده صرفه إلى السنية، ولهذا اختلف أهل العلم هل يكون غسل يوم الجمعة واجبا أو يكون مستحبا. فمنهم من قال بالوجوب، وأن غسل يوم الجمعة واجب من الواجبات، يجب على كل مسلم محتلم أن يغتسل يوم الجمعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ومنهم من قال لا بل مستحب، لأن الوجوب صرف بالحديث الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة السنة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة السنة. ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة السنة. ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلم يوجب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الغسل على من ذهب إلى الجمعة، قالوا فدل ذلك على أن هذا صار في الوجوب إلى الاستحباب، وأن غسل يوم الجمعة مستحب. ولكن لا يزال الخلاف موجودا عند أهل العلم، أن منهم من يقول بالوجوب يجب عليه، ولهذا ينبغي للمسلم ينبغي له أن يغتسل يوم الجمعة، فيكون الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، مؤكدة ينبغي أن لا تترك. ولكن على الصحيح لا يكون واجبا، ولكن منهم من قال كشيخ الإسلام أنه يجب على أصحاب المهن التي يعني الذين يزاولون المهن التي فيها روائح كريهة تؤذي الناس، ولا شك أن هذا يدل على أحاديث أخرى، قول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فينبغي للإنسان ويتأكد عليه أن يغتسل يوم الجمعة، وخاصة إذا كان له أعمال يعني مهنة يعني يخرج منه العرق الريح وغير ذلك. ولهذا يعني كان بعض الناس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم أعمال من خارج المدينة من العوالي وغيرها، فقال لو اغتسلتم لو أن أحدكم تطهر إلى هذا اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ينبغي أن لا تترك، وينبغي للإنسان أن لا يترك هذه السنة العظيمة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. وهذا فيه الدلالة على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن ومدارسة القرآن، فإن المدارسة للقرآن الكريم يحصل بها الخير، يحصل بها الفلاح، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله في من عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بذلك صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه، ولا يمنعهم من ذلك إلا الجنابة إذا كان جنبا، فإنه لا يعلمهم إذا كان جنبا، لأنه قد ثبت في الأحاديث الأخرى أن في هذا الحديث وفي غيره أن الجنب لا يقرأ ولا آية، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه حينما بين ذلك قال لا ولا آية، فالجنب يحرم عليه قراءة القرآن عن ظهر قلب وعن نظر. أما غير الجنب فهذا الحديث يدل على أن غير الجنب له أن يقرأ القرآن وإن لم يكن على طهارة، لكن بدون مس، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لكن كونه يقرأه عن ظهر قلب فلا بأس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان إذا استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام قرأ أواخر سورة آل عمران. وهذا الحديث يدل كذلك على أنه يقرأ القرآن حتى ولو كان على غيره على حدث أصغر، يعني يقول ما لم يكن جنبا، فينبغي المسلم بل يجب عليه أن لا يقرأ القرآن، ويحرم عليه أن يقرأ آية واحدة وعليه جنابة، اللهم إلا إذا عدم الماء فلم يجد ماء، فحينئذ ينتقل إلى الطهارة الثانية وهي الصعيد الطاهر ويتيمم ويقرأ القرآن. نعم. مسألة الأذكار والأوراد الليل. لا الأذكار والأوراد، الأذكار أمرها سهل، القرآن هو الذي نهي عنه، أما كونه يذكر الأذكار التي ليس فيها آيات، وإن قرأ بعض الآيات لا على أنها قرآن إنما هي ذكر لكن ما تكون كاملة، فلا بأس بذلك، لكن عليه أن يبادر بالاغتسال. نعم. فإذا قرأ إذا نام وعليه جنابة حتى وإن توضأ، فإن الوضوء لمن أراد أن ينام عليه جنابة سنة، بل بعضهم قال بالوجوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عمر كما سيأتي، فإنه في هذه الحالة لا يقرأ المعوذات الثلاث، ولا يقرأ آية الكرسي، ولا يقرأ شيئا من القرآن، هذا يدل على أن من اغتسل يكون أفضل، وسيأتي إن شاء الله حتى يقرأ أوراد النوم. نعم. لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. يأتي إن شاء الله الحائض والنفساء، اختلف على العلم هل هي، يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه الحائض والنفساء ذكر أهل العلم بأنها لا تقرأ شيئا من القرآن لحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا بأنه ضعيف، سيأتي في باب الحيض. ولكن الصواب في ذلك أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني حفظا ولا تمس القرآن. واستدلوا بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حاضت وأمرها أن تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج، قال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالوا بأن من أعمال الحاج قراءة القرآن، فحينئذ لها أن تقرأ القرآن لكن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب وهو الأسهل. وقد تنسى ما تحفظ من القرآن إذا طالت المدة عليها، خاصة النفاس قد تبقى 40 يوما، قد تبقى عند بعض أهل العلم أكثر من ذلك، والصواب أنها لا تزيد على 40 كما سيأتي إن شاء الله. الخلاصة أنهم ذكروا منهم شيخنا رحمه الله أن الصواب في ذلك أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، والخلاف قوي بين أهل العلم، لكن هذا هو الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط بالعود. والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلوم. هذا الحديث الأول يدل على سنية الاغتسال، بل بعضهم قال الوضوء، بل بعضهم قال بالسنية، بعضهم قال بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره به إذا أراد العود، فأمره أن يتوضأ يجعل بينهما وضوءا، فقالوا الأمر يقتضي الوجوب. منهم من قال بأنه للسنية لأنه ورد أحاديث، ومن هذا الحديث الذي قال المؤلف بأنه معلول أنه كان ينام ولا يمس ماء، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه حديث معلول. ولي حديث أخرى، الخلاصة أن هذا من أهل العلم من قال بأنه سنة، فإذا فعل ذلك وأراد أن يعود فعليه أن يتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. أما الحديث الثاني قال أنه لا يمس ماء، قال بعض العلم هذا فيه نظر، وإن قالوا بأن تكلم فيه بعض الناس، لكن منهم من أول وقال لا يمس ماء أي لا يمس ماء الغسل. أما الوضوء فقد كان يتوضأ لأمره بذلك حينما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا اغتسل، فدل ذلك على أنه نعم إذا توضأ، فدل ذلك على أن الجنب إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن ينام عليه أن يتوضأ، وإذا أراد أن يعود يعاود عليه أن يتوضأ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. من أهل العلم من قال سنة، لكن على المسلم أن يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر عمر رضي الله عنه قال إذا توضأ، فقيد ذلك وشرطه بالوضوء. أما قولهم لم يمس ماء فقالوا لعله يكون ماء الغسل، يعني كان يتوضأ ولكنه ما كان يغتسل. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يطبق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ المسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي: وجعل ينقر الماء بيده. هذان الحديثان، حديث عائشة، حديث ميمونة رضي الله عنهما، حديث الأول حديث عائشة، يدلان على صفات الوضوء الكامل، الغسل الكامل لمن كان عليه جنابة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة بينت رضي الله عنها أنه كان إذا أراد الوضوء غسل يديه، إذا كان أراد أن يغتسل غسل يديه، كان إذا اغتسل معناه إذا أراد غسل يديه، يعني يغسل يديه ثلاثة، ثم أفرغ باليمنى على اليسرى. ما كان عندهم ليات ولا كان عندهم شيء، فإنه يفرغ باليمنى على اليسرى ويستنجي، يغسل فرجه، ثم يغسل يديه كذلك، يضرب بها الحائط كما في الرواية الأخرى، وإذا لم يكن عنده حائط ضرب بها التراب إذا كان فيه تراب، وكان في مكان في برية، هذا من السنة. ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. حديث عائشة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني معنى ذلك أنه يتوضأ في كما أمر الله تعالى في الوضوء كما تقدم. ومن ذلك أنه يغسل رجليه، لأنها قالت يتوضأ وضوءه للصلاة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم يفرق على رأسه ثلاث حفيات، يعني ثلاث حفنات، ويخلل شعر رأسه، يدخل يديه في أصول الشعر، وفي بعض الروايات يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشق رأسه الأيمن ويفعل ذلك ثلاثا، يدخل أصابع في أصول شعره، ثم يفيض الماء على جسده الأيمن، ثم يعم جسده بالماء. هكذا الروايات، وإن لم تذكر في هذا الحديث، لكن في رواية البخاري وغيره أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، خلل أصول شعره عليه الصلاة والسلام، ثم يعم سائر جسده بالماء. سائر قالوا بأنه باقي، السائر هو الباقي، فكأنه يرون بأنه لا يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء لأنه قد غسلها أولا، فمعنى سائر يعني باقي الجسد، يعمه بالماء. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يغسل جسده ثلاثا كما ورد في صفة الوضوء، صفة غسل اليدين، وإنما يعم سائر جسده بالماء، ويعتني بمغابنه، بما تحت الإبطين، وبسره، وبالأشياء التي يصعب وصول الماء إليها، يعتني بذلك. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر كما جاء في رواية أخرى، ويغسل رجليه. فدل حديث عائشة أنه يغسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء، والمرة الثانية بعد الانتهاء من الغسل، لأنه قد يتساقط شيء على رجليه أثناء الغسل، أثناء الاغتسال. ما في حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت، قالت بأنه غير هذه الرواية، أنه توضأ إلا رجليه، أي لم يغسل رجليه، ثم بعد أن أنهى الوضوء غسل رجليه، فدل ذلك على أنه يغسل رجليه مرتين إن توضأ وضوءه للصلاة، يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى مع الوضوء، والمرة الثانية بعد الانتهاء من الغسل. أما إذا أخر قدميه، إذا توضأ إلا رجليه، فإنه يغسلهما كذلك بعد الانتهاء من الوضوء. ودل حديث ميمونة على أن الأفضل للإنسان أن لا يتمندل، يعني لا يتنشف، فإنها أعطته منديلا أو خرقة فلم يأخذها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ينفض الماء نفضا. فذكر أهل العلم بأن الأفضل للإنسان في الغسل أن لا يتمندل. أما الوضوء فقد ورد فيه أحاديث بأنه كان يتمندل، لكن بعض أهل العلم قالوا بأنها ضعيفة، أنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأن هذه عبادة وينبغي أن لا يتمندل لا في الوضوء ولا في الغسل، لكن الأمر واسع، لو تمندل لا حرج، لكن الأفضل أن لا يتمندل، السنة والأفضل أن لا يتمندل، أي لا يتنشف بعد الغسل، وله أن ينفض شعره وينفض يديه بعد الغسل، والله أعلم. هذا هو صفة الوضوء، صفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال أهل العلم بأنه لو اغتسل وعم جسده بالماء ناوي رفع الحدث الأكبر والأصغر جاز ذلك، لكنه قد خالف السنة، قد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي المسلم أن يلتزم بالسنة، إذا أراد أن يغتسل يغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي، وبعد الاستنجاء يضرب بيده الحائط إن كان عنده حائط، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مثلثا مثلثا لأعضائه، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده باديا بشقه الأيمن، ثم يغسل رجله اليسرى ولا يتمندل. هذا هو الأفضل، وهو الغسل الذي يحتوي على أو يشتمل على الواجبات والمستحبات، فمن فعل ذلك فقد حصل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. العلة في ضرب الجدار أو الظاهر والله أعلم أنها يعني حتى لا يبقى هناك شيء في يده أثناء الاستنجاء من البقايا من يعني أثار الجماع وغير ذلك، فإذا ضرب الجدار إنه يتطاير الشيء الذي لا يرى بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أو الحكمة من ذلك هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقال أن من الحكم أنه قد يبقى في يديه شيء، فإن لم يظهر تظهرنا الحكمة، فالحكمة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل حينما يشرع الشرائع والعبادات لا يشرع شيئا إلا لحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، فالحكمة عندنا هي فعله وأمره عليه الصلاة والسلام، لكن إن بانتنا الحكمة فهي زيادة علم وزيادة خير، والحمد لله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك. أعد الحديث. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها فيه التسهيل والسماحة في دين الإسلام، وأن الدين يسر ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك التيسير والتسهيل، لأنه قد يشق على المرأة بعد يعني الجماع أن تقصر رأسها، تنقض رأسها، وكان النساء أو كنا النساء يعني يشددن رؤوسهن إما بالضفائر أو بغيرها، فيشق ذلك عليها أن تنقض رأسها لكل اغتسال، فيسر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال: لا. وفي رواية أو الحيضة، الحي يعني لحيضتها، فذكر العلم بأن المرأة لا يجب عليها أن تنقض رأسها للاغتسال من الجنابة، وإنما يكفيها أن تغسل ظاهر شعرها، تغسله وتحاول أن تخلل وتوصل الماء إلى أصول الشعر بدون مشقة، تجتهد في ذلك، ولا يجب عليها أن تنقض رأسها. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه أمر بعض النساء أن تنقض رأسها، فقال قيل له: يا عجبا لابن عمر، ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فالخلاصة أن نقض الشعر أو نقض رأس المرأة لاغتسال الجنابة لا يجب، ومنهم من قال يجب في الحيضة لأنه يطول الوقت ولا يشق، لكن زيادة مسلم ثابتة أنه زيادة الحيضة فلا يجب في الحقيقة لنقض، لا يجب النقض في غسل الجنابة، في غسل الجنابة ويشرع ويسن النقض في غسل الحيضة لأحاديث أخرى. هذا هو الجمع بين الأحاديث، لأن من العلم من أوجب أن تنقض رأسها يعني إذا كانت حائضا، فالجمع بين ذلك والله أعلم أنه لا يجب عليها أن تنقض رأسها للجنابة، بل تغسل رأسها وتخلل الشعر. أما في الحيضة فالأفضل لها والمستحب لها أن تنقض شعرها، ولا يجب على ذلك لزيادة الحديث في حديث أم سلمة رضي الله عنها خروجا من الخلاف، فإن لم تفعل فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا منه، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه صححه ابن خزيمة، منهم من تكلم فيه، ولكن الصواب كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه لا بأس به، فإنه لا يجوز للرجل أن يجلس في المسجد الذي عليه جنابة، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تبقى في المسجد إلا عابر سبيل، فإذا كان يمر من باب ويخرج مع الباب الثاني، أو تمر من باب ولا وتخرج من الباب الثاني بشرط أن لا يلوث المسجد فلا بأس. ومن أهل العلم من قال، من السلف من قال إنه له أن يجلس في المسجد إذا كان عليه جنابة إذا توضأ، لأنه قد روي عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، أنه توضأ وبقي في المسجد وعليه جنابة، ولكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره من الأقوال، فلا يجلس في المسجد لا بوضوء ولا بغيره إذا كان عليه جنابة، وإنما لا يدخل المسجد لا يجلس فيه إلا أن يكون عابرا عابر سبيل كما قال الله تعالى، فإنه لا بأس أن يعبر لكن لا يلوث المسجد. والحائض كذلك لا تبقى في المسجد إلا أن تكون عابرة من باب إلى باب بشرط أن لا يتلوث المسجد. نعم. نعم. إذا انتقض الوضوء الإنسان وهو المسجد، إن بقي يذكر الله يهلل لا بأس، يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا يصلي إلا بعد الوضوء. أما الجنابة لو نام في المسجد ثم أجنب حصل له جنابة فإنه يخرج فورا ويغتسل. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزال المكان وتلتقي أيدينا. ما الذي من الفوائد؟ الاقتصار على الماء القليل، لأنهم كانوا يغتسلون من إناء، إن هو الفرق، وهو يتسع لثلاث آصع كما ذكر بعض العلم، فهذا يدل على اقتصاد في الماء وعدم التبذير، ويدل كذلك على جواز اغتسال الرجل المرأة في مكان واحد والنظر إليها، ويدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعاشرته عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، يدل على هذه الفوائد وغيرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وأعباد. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو وفيه رواه مرفوع. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يؤكد على الإنسان أن يعتني في غسل الجنابة، يؤكد عليه أن يخلل أصول شعره وأن يعتني بمغابنه والمواضع التي لا يصل الماء إليها إلا بعناية، كإبطيه وداخل شره و يعني معاقله وغير ذلك من الأمور من المغابن ينبغي له أن يعتني بها. أما الحديث فضعيف، حديث ضعيف، لكن على الإنسان أن يعتني في غسل الجنابة بهذه الأمور، ولا يبذر بالماء ولا يشدد، وإنما يعتني بها عناية فائقة. نعم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يلقهن أحد من قبلي. يعني الغسل، ذكر العلم وجبات الغسل التي توجبه في هذه الحديث السابقة، خلاصة منها يعني إنزال المني بلذة سواء باحتلام أو بغيره، ومنها التقاء الختانين، وكذلك منها سلام الكافر، والصواب أنه غسل سلام الكافر، والصواب أنه سنة كما تقدم. ومنها من غسل ميتا فإنه يغتسل، والصواب أنه سنة، الاغتسال من غسل الميت سنة. ومنها تغسيل الميت ويأتي بالصلاة على الميت، وأن غسله واجب، يغسل تغسيل الميت، أنه يجب على الناس أن يغسلوا الميت إذا مات المسلم. منها خروج دم انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، تطالها موجبات الغسل ينبغي الإنسان أن يعتني بها. أما الأغسال المستحبة فكثيرة، لا يعني تنحصر في بعض في مثل هذا المكان، منها اغتسال الكافر إذا أسلم كما تقدم، ومنها اغتسال من غسل ميتا، ومنها الاغتسال من الإغماء إذا أغمي عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الإغماء، ومنها يعني الاغتسال ليوم الجمعة، منهم من قال بالوجوب منهم من قال مستحب، الصواب أنه مستحب كما تقدم. ومنها الاغتسال من غسل من دفن المشرك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن يغتسل حينما وارى أباه، وهذه الأمور. ومنها الاغتسال كما ثبت عن الصحابة ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء عن الصحابة، وغير ذلك من يعني الأغسال المستحبة. نعم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يلقهن أحد من قبلي، نصرت في الحب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعلت التراب هي طهورا. هذا الباب باب التيمم. التيمم هو القصد، فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طيبا أي ظاهر الأرض طيبا طاهرا. فالله تعالى جعل هذه الطهارة طهارة الثانية، لأن الطهارة تكون بشيئين، تكون بالماء الطهور كالعيون والأمطار والبحار والأنهار والآبار وغيرها، هذا طهور يرفع الأحداث ويزيل الأخباث والأنجاس. فإن عدم هذا الطهور، الطهارة الثانية تكون بالصعيد الطيب، وهذا من رحمة الله تعالى ومن إحسانه ومن سماحة الشريعة الإسلامية أن الله تعالى يسر، ويدل على أن الطهارة للإنسان إنما هي تعبدية من فضل الله تعالى، عشان يقوم بما أوجب الله عليه وبما يستطيع من أوامر الله تعالى. فالله تعالى جعل الطهارة الثانية تكون مقام الطهارة الأولى بالماء، وهي الطهارة بالصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. والأحاديث في ذلك كثيرة، من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله، نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني مسيرة شهر الناس يخافونه. ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث يبين أن أبعد الناس في عهده عليه الصلاة والسلام يقرون مسيرة شهر أعدائه عليه الصلاة والسلام، فجميع أعدائه يخافونه عليه الصلاة والسلام، الخوف في قلوبهم، وإن أظهروا عدم الخوف بألسنتهم، لكن الخوف قد قذف في قلوبهم من النبي عليه الصلاة والسلام من أبعد عدو إلى أقربه مسيرة شهر. قالوا بأن هذا الحديث نزل على أن أبعد الناس من أعداء عليه الصلاة والسلام وأعداء الدين على مسيرة شهر، ولا قد يكون أبعد من ذلك، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومن خصال نبوته عليه الصلاة خصائصه عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض العلم بأن خصائصه لا تقتصر على هذه الخمس، خصائصه كثيرة، لكن منها هذه، نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، يعني فأينما يأتي أحد من أمته في أي مكان من أرض الله تعالى فعنده مسجدا وطهورا، مسجدا أي موضع سجود، فإنه يكون كل الأرض موضع سجود إلا ما يكون من الأراضي أو من البقاع التي فيها نجاسة، وطهورا أي التراب الصعيد الطيب، في رواية تربتها، فقيد بعض أهل العلم التربة، قال بأن التربة هي المقصودة، التربة التي فيها غبار وهي تربة الحراثة. فمنهم من قال بأن التيمم لا يكون إلا بالتراب الذي فيه غبار، ولكن الصواب في ذلك أن التربة مستحبة، إن وجد التراب الذي فيه غبار فهو مستحب، وإن لم يجد إلا الرمل أو الصخور التي فيها غبار أو وجه الأرض الخارجي فلا بأس بذلك، يتيمم على حسب طاقته، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى تبوك لم يثبت عنه أنه حمل معه من التراب الذي فيه غبار من تربة المزارع والحراثة، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام بأنه يمر بصحاري وقفاري ورمال لا غبار فيها وإنما هي رمال ووجه الأرض، فلم يوثر عنه أنه حمل معه تراب عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن وجه الأرض كله يصلح أن يكون يعني للتيمم، لكن لو وجد الإنسان التربة التي فيها غبار حينئذ عليه أن يتقي الله تعالى ويمس بشرة من هذا الغبار ويأتي صفة التيمم إن شاء الله تعالى. نعم. وبقية الخصال الأخرى وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد تحل لأحد قبل عليه الصلاة والسلام، وكذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنك النبي كان يبعث لقومه خاصة وبعث للناس عامة، ومنها الشفاعة في الموقف الأعظم، الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، ومنها خصائص أخرى غير هذه الخمس، له خصائص كثيرة، لكن من هذه الخمس التي ذكر منها عليه الصلاة والسلام أن الله جعل الأرض له مسجدا وطهورا. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاله فاجنبت فلم اجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي روايه للبخاري: وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. هذا الحديث يدل على ان عمار رضي الله عنه كان من أسباب يعني كان قد حصل له هذا، أنه أجنب رضي الله عنه ولم يجد ماء ولم يعرف شيئا عن التيمم رضي الله عنه وأرضاه، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، أي ألصق جسده وقلب جسده على الأرض، حط ثيابه ثم تقلب على الأرض ليصيب التراب جسده، ظنا منه رضي الله عنه واجتهادا منه إلى أن يحصل بالطهارة. وهذا يدل على حكمته رضي الله عنه أنه رأى بأن التراب يكون طهور له، فتمرغ فيه كما تمرغ الدابة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصواب في ذلك، وأنه كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض ويمسح ظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية البخاري يمسح وجهه ظاهر كفيه، وهذا هو الصواب الموافق للقرآن، لأنه ينبغي لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، فبدأوا نبدأ أو ابدأوا بما بدأ الله به. بدأ الله تعالى بالوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلوا في الوضوء. فالموافق للقرآن هو رواية البخاري أنه إذا أراد أن يتيمم يسمي الله تعالى استحبابا وينوي رفع الحدث ويضرب بكفيه الأرض ثم ينفخ فيهما أو يضرب إحداهما بالأخرى ويمسح وجهه ويجعل يمسح اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى. هذا هو التيمم المشروع الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن التيمم لا يصح إذا وجد الماء، إذا كان الماء موجودا فالتيمم يكون عند فقد الماء أو عند العجز عن الماء، ويكون عن الحدث الأكبر في رفع الحدث الأكبر والأصغر. من أهل العلم قال بأنه يكون رافعا مطلقا، يعني يرفع الحدث مطلقا، ومنهم من قال بأنه يكون مبيحا، معنى مبيحا أنه إذا دخل وقت الصلاة أنه يتيمم، فإذا انتهى وقت الصلاة انتقض وضوءه ولا يصلي الصلاة الأخرى إلا بتيمم آخر. والصواب بأنه يكون رافعا كالماء إلى وجود الماء، فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم يجد ماء وتيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته ولم يحدث، فإن له أن يصلي صلاة العصر بهذا التيمم، لأن التيمم كالماء يكون رافعا إلى وجود الماء. هذا هو الصواب. أما من قال بأنه مبيحا هذا الذي ورد في حديث ضعيف وسيأتي إن شاء الله. نعم. الله نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين يعني المقيم. رواه الطبراني وصححه الائمه الصواب ما تقدم ان انه يكتفي بضربة واحدة كما ثبت في حديث قصة عمار رضي الله عنه في رواه البخاري وغيره، انه يكتفي بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. اما هذا الحديث ذكر العلم بانه غير صحيح، فالصواب انه يكفيه ضربة واحدة ينوي رفع الحدث الاكبر اذا كان اكبرا او الاصغر، ويسمي الله تعالى ويرفع يديه ويضرب بيديه الأرض، والسنة والأفضل أن ينفخ فيهما أو يضرب إحداهما بالأخرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. نعم. نعم. نعم. الفائدة من هذا الحديث كما تقدم بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد يبين للناس بأن الصواب هذا وهذا ضعيف، فهو أورده وقال بأنه موقف، ها؟ أي لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفائدة، لأنه ورد في كتب الحديث، فأراد أن يبين لطالب العلم بأنه ليس بصحيح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وهو المزلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء يتقي الله ويمسكه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان ولا تسوى بالدار مطهي والسلام ويتمليه عن الهدى المحمود وصححه. خلاص، هذا الحديث كما يذكر العلم بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصعيد وهو المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. هذا من باب التغليب، باب التغليب، وإلا قد يجد الماء قبل عشر سنين، لكن هذا من باب التغليب والبيان للناس أن الصعيد يكفيك حتى تجد الماء سواء طال الأمر طال الوقت أو قصر. ولهذا إذا وجدت الماء فعليك أن تمسه بشرتك، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات كما تقدم، أنه قال يا رسول الله أجنبت ولا ماء، فقال يكفيك الصعيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالصعيد يكفي الإنسان حتى يجد الماء. هذا يدل كذلك على أن الماء هو يقوم مقام، عن الصعيد يقوم مقام، وهو وجه الأرض يقوم مقام الماء حتى وجد الماء. نعم. وأنه لا يستخدم التيمم إلا عند عدم الماء وعند العجز عن استخدام. نعم. نعم. والله على حسب الأحوال، والله أعلم. إذا كان عنده قدرة، يعني عنده أموال كثيرة ويرغب في ذلك، وإلا يتيمم كما أمره الله تعالى. هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى نظر، قد يشق عليه قد لا يشق عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل في سفر فحضر في الصلاة وليس معه ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على القيام بما أمر الله تعالى. هذان الرجلان حينما لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم بعد ذلك وجد الماء فأعاد أحدهم الصلاة والآخر لم يعد، يعني اجتهد. هذا اجتهد ولم يعد الصلاة، لأنه تيمم في وقت يباح له ذلك، وقام بما يستطيع، وقام بما أوجب الله عليه في وقت الصلاة. وهذا رأى بأنه يعيد الوضوء، رأى بأنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه قد وجد الماء، فالحمد لله يعيد الصلاة. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأول الذي لم يعد: أصبت السنة. وقال الذي عاد: لك الأجر مرتين. الذي أصاب السنة هو أعظم أجرا ممن كان له أجر مرتين، لأن إصابة السنة هي أعظم من يعني غيرها. فالمجتهد اجتهد فله الصلاة الأولى كتبت له، وله الصلاة الثانية كتبت له. أما الذي أصاب السنة فهو أعظم أجرا، لأن إصابة السنة فيها يعني مدح وفيها ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة هذا يدل على أن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع وصلى بالتيمم، إذا لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، بل يكتفي بالصلاة الأولى، لأنه قام بما يجب عليه. نعم. نعم. نعم. أيه. لازم يتوضأ. هذا منهم من قال رافعا مطلقا، يعني رافعا مطلقا يعني يرفع الحدث حتى ولو وجد الماء، هذا كلام باطل. ومنهم من قال رافعا إلى وجود الماء، وهذا هو الكلام الصواب. ومنهم من قال مبيحا، يعني يبيح الصلاة لكن بعد الصلاة ينتقض الوضوء، فعليه أن يتيمم للصلاة الأخرى. فهمت؟ فالصواب أنه أن التيمم رافعا إلى وجوده، يعني يكون كالماء إلى وجوده. نعم. كما يقول عامة الناس: إذا حضر الماء بطل التيمم. ها؟ يعني مثال يعني وجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن مرض أو على سفر إذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله والفروح أعدعت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنت مرض أو على سفر، قال: إذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله والفروح فيذنب فيخاف أن يموت إن اغتسل فيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس، إن كان في كلام، لكن الأصول تدل عليه، أصول الشريعة تدل عليه. فالتيمم مشروع شرعه الله تعالى عند فقد الماء، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا استطاع الإنسان أن يتيمم يغتسل اغتسل، وإن استطاع أن يتوضأ إذا كان وجد الماء، لكن يخشى باستخدام الماء الموت أو يخشى الضرر المحقق، فإنه يتقي الله ما استطاع ثم يتيمم. فإن لم يستطع فعليه أن يتيمم والحمد لله وصلاته صحيحة، لأنه استخدم عجز عن استخدام الماء، وجد الماء لكنه عجز عن استخدامه. فالتيمم يكون عند عجز العجز عن استخدام الماء أو يكون عند فقد الماء. نعم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت احدى زيدي فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبهه رواه ابن ماجه بسند واحد جدا. وهذا زيدي يعني هو اعلى العضد، الزند هو الساعد على الساعد والعضد، هذا الزند. وانكسرت، فهذا الحديث مع حديث المسح على الخفين يدل على أن المسح على الجبائر، الحديث في المسح على الجبائر ضعيفة، لكن يشدها ويقويها الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين. فحديث المسح على الخفين هي من باب التيسير، من باب الرخص، وهو يستطيع أن يخلع الخفين ويغسل القدمين، ولكن الجبائر لا يستطيع أن يغسل الجبائر، يغسل الجرح. هذا يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدل على أن الإنسان إذا كان له جبيرة إذا أصابه جرح فإنه أو كسر فإنه في هذه الحالة يجعل عليه جبيرة ويمسح، يجعل عليه جبيرة ويمسحه ويتوضأ وضوء أهل الصلاة، يتوضأ وضوءه إذا وصل إلى مكان العضو الذي عليه جبيرة يمسحه. وهو يخالف لبس الخف في أمور. أولا الخف يجب أن يكون على طهارة، يلبس على يمسى عليه إذا لبس على طهارة، أما الجبائر لا يشترط لها ذلك. الخف لا يمسح كاملا، أما الجبيرة فتمسح كاملة ظاهرة أو باطن، ظاهرها يمسح الظاهر يعني الجبيرة، كيف يصل إلى الباطن يعني ظاهر الجبيرة جميع تمسح الجبيرة يعني من أعلى ومن أسفل. وكذلك الخفاف محددة بثلاث أيام للمسافر ولعليها والمقيم يوم بليلة، أما الجبائر فبدون توقيت، الجبائر يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، أما الخفاف فلا يمسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهكذا. هذا يدل على تيسير الله تعالى على عباده وعلى سماحة الدين الإسلامي وأن الدين يسر. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه الفقة ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسنة فيه ضعف وفيه اختلاف على رويه. هذا الحديث يذكر أهل العلم بأنه ضعيف، هذه قصة مشهورة، لأنه قال إنما شفاء العي سؤال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي سؤال، ألا سألوا إذا لم يعلموا. فالخلاصة من الحديث ذكر العلم بأنه ضعيف، ولكن يعتمد على الأحاديث الأخرى كما تقدم في مسح الجبائر، كما تقدم بأن الأصل في ذلك هو المسح على الخفين، فهو من باب الرخصة ومن باب أولى أن يمسح على الجبائر لأنها فيها مشقة، ولحديث علي المتقدم ولما جاء عن ابن عباس موقوفا كما تقدم تدل على أن الإنسان إذا أصيب بذلك وخشي الموت أو خشي الضرر المحقق فعليه أن يمسح على الجبيرة، يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجنابة الكبرى، أو الحدث الأكبر. وأما التيمم فذكر العلم بأنه لا يصح الحديث بأنه يجمع بين التيمم وبين المسح، وإنما يكتفي بالمسح. اللهم إلا إذا كانت الجبيرة تغطي أجزاء سليمة صحيحة لا حاجة لها بهذه الجبيرة، فالجبيرة إذا ربطت لا يصح أن تتجاوز موضع العلم أو موضع الكسر إلا في المكان الذي لا بد منه لربط الجبيرة. أما إذا زادت على المكان المعتاد الذي تربط به فإنه في هذه الحالة يغتسل إذا كان عليه جنابة ويمسح على الجبيرة ويتيمم عن هذا الشيء الذي لم يصل إليه الماء وهو لا يحتاجه في ربط الجبيرة. نعم، معناه أنه يجمع بين ثلاثة أمور إذا احتاج. يجمع بين ثلاثة أمور، يجمع بين الاغتسال إذا كان عليه جنابة، وبين المسح على الجبيرة، وبين الوضوء والمسح على الجبيرة، وبين التيمم إذا كانت الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة. إذا كانت مثال ذلك، لو كان الكسر في يده في يعني عضده وربط جبسا على يده من أولها إلى كتفه ما اقتصر على موضع الحاجة، فإنه في هذه الحالة يمسح ويتيمم عن جزء المغطى بدون حاجة. نعم. كيف تيمم على الصلاة؟ تيمم بعد الوضوء، بعد ما ينتهي من الوضوء تنشف يديه يتيمم. نعم. لو اكتفى بالمسح مع الغسل هل يعتبر صلى على غير طهارة؟ يذكر هذا الذي ورد عن العلم بأنه تجاوز، ذكروا بأن المسح على الجبيرة أو على الجرح يكون على أربع درجات. الدرجة الأولى أن يكون الجرح يسيرا ويستطيع أن يغسله فيغسله مع أعضاء الوضوء، أو الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن لا يستطيع أن يغسله ولكن يستطيع أن يمسحه، فإنه يمسح عليه بيده بدون حائل بدون جبيرة. الدرجة الرابعة الثالثة أن يجعل عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة. الدرجة الرابعة أن لا يستطيع أن يجعل عليه جبيرة، ما يستطيع أن يجعل عليه جبيرة فيتوضأ ثم يتيمم لهذا الذي لم يمسحه. الله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. وهذا الحديث ضعيف، وهو دليل من قال بأن التيمم رافع مبيح لا رافع، يقولون يبيح الصلاة لا يرفع الحدث، يبيح الصلاة، فإذا صلى به صلاة واحدة فإن عليه أن يتيمم للصلاة الأخرى. والحديث ضعيف، والصواب أن التيمم كالماء يكون رافعا للحدث كالماء إلى وجود الماء، فيتيمم للصلاة الأولى وبقى على طهارته ولم يأتي ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته ولا بأس أن يصلي الصلاة الأخرى بتيممه للصلاة الأولى ما لم يجد الماء. وبالله التوفيق، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. تبدأ بأسئلة لم تقل تحت. هل تجد إزالة المني عند التباس وكيف صفة المني؟ نعم. هل تجد إزالة المني عند التباس وكيف صفته؟ المني معروف، لكن إزالته إن كان رطبا يغسل كما تقدم في حديث عائشة، يغسل مكانه إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا يحك ويفت ويفرك، والأفضل أن يغسل كما تقدم. قالوا الأفضل أن يغسل لأمرين: الأمر الأول للخروج من الخلاف لمن قال بأن المني نجس، والأمر الثاني لأنه من باب النزاهة، من باب النظافة، من باب يعني التنظيف، هذا هو كيفية إزالته، يغسل إذا كان رطبا ويحك إذا كان يابسا، والأفضل أن يغسل. نعم. وكيف صفته يعني يفرق بين المذي وغيره بأنه يخرج بلذة، يخرج بلذة غير المذي. المذي هو لزج سائر لزج يخرج عند التفكير، أما الثاني فيخرج تدفقا بلذة. نعم. قال يقول السائل: المسح الذكر أو الدبر بعد المثل أو الوضوء فيه إعادة للوضوء للصلاة وليس فيه شيء. نعم أعد. المسح الذكر أو مسح مسح مس. مس. نعم. هل فيه بعد الغسل أو الوضوء هل فيه إعادة للوضوء للصلاة وليس فيه شيء؟ نعم، إذا مس ذكره أو دبره فرجه فإن عليه أن يعيد الوضوء لحديث مشرك كما تقدم، فإنه أعاد الوضوء يعيد الوضوء لأنه مس فرجه، لأنه أتى بناقض من نواقض الوضوء، فإنه لا ينبغي له أن يمس ذكره حينما توضأ، لأنه توضأ توضأ أولا قبل الغسل فيغتسل بدون مس الذكر. لكن لو مس ذكره بدون حائل أو فرجه قبل أو دبر فإنه يعيد الوضوء. نعم، يعيد الوضوء بعد الغسل ما يعيد الغسل. نعم. يقول السائل: من مقصود مسح هذه التراب حيث صفة الغسل؟ هل يجب علينا في الوقت الحاضر النظر بين الجدار أو مسح التراب؟ الأفضل إذا كنت نال عندك جدار تستنجي، يستنجي الإنسان ثم يضرب بيده الجدار، لا هذا الأفضل، وإن اكتفى بأنه يغسلها بصابون بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل التقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: أحسن الله إليه، ما الحكم إذا كان أحد الجوربين فيهما فرجة أو شق؟ هل يمسح عليهما وإن مسح عليهما وصلى دون أن يعلم أن فيه شق؟ هل يعيد الصلاة؟ تقدم بأن الشقوق اليسيرة التي في الخفاف لا تضر، كما اختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمحققون من العلم معه، أنها لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ولا يعقل ولا يتصور بأن خفافهم سليمة، قد يكون فيها خروق، في فرق خروق يسيرة يعفى عنها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل إذا مس الختانان دون الإيلاء هل تجب فيه الغسل أو الوضوء؟ نعم نعم، إذا التقى الختانان، أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جادها قد لا يجلج، وقد يكون التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل حتى لو لم ينزل. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم، كيف يكون الجمع بين حديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه وبيت إذا دخل المنزل وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم هذه الليلة؟ جزاكم الله خيرا. لا لا أذكر الجمع بين الحديثين، لكن الظاهر والله أعلم الذي يظهر من الأحاديث أن هذا الذي بات على خيشومه قد يقال بأنه يعني لم يذكر الله عندما دخل البيت، قد يقال بأن هذا شيء يعني غير الذي يأكل ويدخل البيت، قد يقال بأنه الشيطان القرين، العلم عند الله تعالى. نعم، لكنه يبيت على خيشومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك، لكن لعله أن يكون قريب، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا وله معه قريب. قالوا: حتى ينتهي رسول؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم فهو لا يأمرني إلا بخير. فدل ذلك على أن كل واحد منا معه قريب من الشياطين يجره ويدعوه إلى الشر، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نفهم من حديث ابن حسن الله إليه عن لمس النساء أن لمس النساء لا ينقض الوضوء؟ نعم نعم نعم. هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء سواء بشهوة بغيره لهوة. اختلف أهل العلم بذلك كما تقدم، منهم من قال بأن مس المرأة ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة، ومنهم من قال ينقض بشهوة إذا كان المس بشهوة ولا ينقض إذا كان بدون شهوة. والأقرب والله أعلم الذي اختاره ابن عباس وبعض المحققين من أهل العلم منهم سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز وغيره من المحققين، أن نقض الوضوء أن المس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء، إذا خرج مذي أو نحوه فإنه يكون ناقض غير هذا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قالوا بأن قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا بأنه يراد به الجماع كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. نعم يستنجي إذا خرج منه مذي أنه يستنجي ويغسل أنثيه ويتوضأ وضوءا كامل. نعم. يقول السائل: الحكمة من نقض لحم الإبل الوضوء عن سائر اللحوم. الحكمة من نقض لحم الإبل الوضوء هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هو القاعدة، كلما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في النصوص فالحكمة هو مشروعية ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك حكمة ظهرت لنا أخرى زيادة علم فالحمد لله، الحكمة هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن يقال بأن من الحكمة غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل خلقت من الشياطين، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفخر والخويلاء في أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن من الحكمة والله أعلم أن هذه الإبل ما خلقت من شياطين، فهي ولهذا والله أعلم هذا من الحكمة، ولهذا إذا توضأ الإنسان من لحومها إنه يزيل عنه هذا التكبر ويزيل عنه الفخر الذي حصل له، والله أعلم. لكن الأصل في ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وقال في رواية أخرى: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. هذا هو الحكمة. نعم. أما كل إنسان لا يعمل شيئا إذا أمر الله به أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الحكمة، قد لا يعلم الحكمة، قد لا نعلمها نحن، وإنما نقول سمعنا، نقول سمعنا وأطعنا. نعم. وهل هذا في الأكل أو في المس؟ نعم. هل هو في الأكل أو في المس؟ لا لا، في الأكل، بل اختلف العلم هل ينقض يعني تنقض الأكل لحم الكبد والأمعاء والكريش والكرش والشحم، منهم من قال لا ينقض، والصواب كما تقدم أنه اختار السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه ينقض الوضوء لأنه يدخل في ذلك، يدخل في لحم الإبل، لأن الله حينما حرم لحم الخنزير حرم لحمه، يدخل فيه التحريم في اللحم يعني الشحم وغير ذلك. ومنها العلم قال أن الكبد والطحال والكريش وغير ذلك لا تنقض، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أما مس الإبل ينقض الوضوء، هذا مصيبة. نعم، يركب عليها ويمسها. نعم، وهي من خلق الله تعالى، أمر الله بالنظر إليها والاعتبار بها، فلا ينظرون إلا بكيف خلقت، من خلق الله تعالى. نعم. أحسن الله. يقول يا شيخ: حفظك الله، قرأت في كتاب نيل الأوطار. نعم. قرأت في كتاب نيل الأوطار، ورأيت أن هناك قول لعلي رضي الله عنه: لا يجوز البداء باليسار في الوضوء، وهو بدأ رضي الله عنه بذلك، وكما في توضيح الأحكام بدأ باليسار يعني في الوضوء. ها؟ نعم. إيه؟ يقول: وكما في توضيح الأحكام للمسام رحمه الله تعالى أنه أجمع العلماء على أنه يستحب البداء باليمين وليس باليسار، وجزاك الله خيرا. هذا يعني ذكر أهل العلم، لكن سمعت من شيخنا رحمه الله تعالى أثناء تكلمه عن التيامن في الوضوء أنه يقول هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتيامن في الوضوء، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف أنه يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بشماله قبل يمينه عليه الصلاة والسلام، أو قال: لا بأس أن تبدأ بالشمال قبل اليمين. فإذا حصل الصارف أنا نقلت ناقلا عن أهل العلم ولست عالما. نعم. يقول السائل: توجد مثل الأسبطة وغيرها. نعم، توجد بعض الأسبطة وغيرها مكتوب عليها. ثم هل المسلم الذي خاف الله ويتقيه ويحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث المتواترة في ذلك في القيام والفلوض، هل يستطيع وهل يجرؤ يعني أن يبدأ بشماله؟ يقول إن السنة يبدأ بالشمال ثم يغسل اليمين ثم يغسل رجل الشمال ثم يغسل اليمنى إلا ناسيا أو جاهلا. الناسي والجاهل أمره آخر. أما المتعمد فينبغي له أن يلتزم بسنة حتى لو كان يعني ليس واجبا. ينبغي المسلم أن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول توجد بعض الأشرطة وغيرها مثل بعض الجوالات مكتوب عليها ذكر الله، فهل يجوز دخول مثل هذه المدخلات؟ الظاهر أنه لا بأس، لأنه شيء خفي، شيء في داخل هذه الأشياء لا يبدو إلا عند الإخراج، فالظاهر والله أعلم أنه لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك. لأنها لو وضعها في خارج كالقراءة في الماء والله أعلم، مثلا لو قرأ في ماء قراءة القرآن فلا بأس أن يغتسل في دورة المياه، لأنه لم يظهر، قرأ في ماء قراءة ولم يكن هناك شيء ظاهرا من ذكر الله تعالى، فمن قال بالمنع يحتاج إلى دليل. نعم. من قال بالمنع يحتاج دليل، من قال أنه لا يغتسل، كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى بأنه لا بأس أن يغتسل بالماء الذي فيه قراءة في دورات المياه لأنه ليس بظاهر. نعم. يقول السائل هل الخلس هو المبلغ بالمعروف؟ الخلس هو الذي يقولون بأنه الذي يخرج من أدنى الحلق عند الشبع، يكون إنسان يعني شبعانا فيخرج من أدنى الحلق لا يخرج من المعدة، هذا يقال الخلس. نعم. أما القي فهو يخرج من المعدة. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الراجح من القول بغسل الرجل بفضل المرأة وجزاكم الله خيرا؟ تقدم بأن سماحة شيخنا رحمه الله تعالى رجح حديث، الحديث ثابت مر معنا في بلوغ المرام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، فتقدم بأن الاغتسال أو الوضوء بفضل المرأة يكون مكروها، وكذلك الوضوء بفضل الرجل، المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل أو الغسل بفضله بالباقي من وضوئه أو من يكون مكروها، فإن كان ذلك لحاجة زالت الكراهة، كان ذلك لحاجة يعني يجد ماء غير هذا الماء لا يجد ماء غير هذا الماء فإن الكراهة تزول، أما عند عدم الحاجة فيكون مكروها. نعم. يقول هل يعمل بالأحاديث الصحيحة؟ نعم. هل يعمل بالأحاديث الصحيحة؟ الأحاديث الصحيحة فيها كفاية، فيها غني عن الأحاديث الضعيفة. نعم. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.